من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح الثلاثة الأصول، واليوم هو اليوم الأول من شهر ربيع الثاني عام 41 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى لب الموضوع، يعني كل ما ذكرناه سابقا هو حقيقة مهم جدا، ولكنه من مقدمات ما نريد أن نتدارسه، فإن درسنا هو في الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة. فاليوم وصلنا إلى لب الموضوع، هو معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني معرفة الرب عز وجل. وطبعا عندما نتحدث عن معرفة الله عز وجل، نحن تحدثنا عن كيفية معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين، وأنه ربنا عز وجل وما إلى ذلك. والكلام الآن هو أننا تقدم معنا بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن، يعني بعد أن خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، أن نشرك معه في عبادة، أن نشرك في عبادته معه أحدا آخر، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لا يقبل الشرك بتاتا. كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحب أولياءه ونبغض أعداءه. فلذلك يتبادر هاهنا سؤال عن العبادة، ما هي العبادة؟ كأن سائلا يقول: طيب، نحن لن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولن نتقرب إلا إليه عز وجل، وبناء عليه فنحتاج إلى معرفة العبادة ما هي. فإن جل من وقع في الشرك بالله عز وجل، وجل من أخطأ في هذا الباب، إنما أتي من عدم معرفة هذه العبادة. فإن كثيرا من الناس إذا قلت له إنك تشرك بالله عز وجل، تشرك معه غيره، أنكر ذلك أشد الإنكار ولم ينتبه، بل حتى اليهود والنصارى ينكرون ذلك أشد الإنكار. فإن كما لا يخفاكم، فإن علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا، النبي صلى الله عليه وآله وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا المسيح ابن مريم، فقال: إنا لم نعبدهم من دون الله، نحن لم نعبد الأحبار الرهبان من دون الله. فهو في ظنه أنهم لم يعبدوهم، وظن أن العبادة هي السجود والركوع ومن ذلك، وظن أنه ورأى أنهم لا يسجدون ولا يركعون لأحبارهم ورهبانهم من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له حقيقة الأمر، فقال: ألم يكونوا يأمرونكم بالمنكر، ألم يكونوا يحرمون عليكم المعروف فتطيعونهم، ويحلون لكم الحرام فتطيعونهم، يعني يحرمون الحلال ويحلون الحرام؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه. إذا الله سبحانه وتعالى سمى ذلك عبادة. وكذلك كثير من الناس من المسلمين يقعون في أمور كثيرة ويفعلون أمور كثيرة هي من الشرك بالله عز وجل، لأنها من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله، ومع ذلك لا ينتبهون لذلك ويظنون أنهم موحدون مخلصون لله سبحانه وتعالى، وأنهم لم يرتكبوا شيئا يقع عليه اسم الشرك بالله عز وجل. وإذا أردت منهم أو استفصلتهم عن معنى التوحيد قالوا إن التوحيد هو أن لا تصرف عبادة لغير الله، يقولون هذا ويقررونه ويبينونه، لكنهم لا يرون بعض تلك الأعمال أو كثيرا من تلك الأعمال شركا بالله عز وجل. فوجب علينا أن نبين هذا الأمر حتى ينتبه الناس ولا يقعوا في الشرك بالله عز وجل ولا يشعرون. يقول الشيخ رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قول تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا بشكل عام. أورد الشيخ هنا جملة من العبادات التي منها عبادات قلبية، ومنها عبادات لسانية، ومنها عبادات بدنية، ثم مثل لذلك بجملة من هذه العبادات، غير أنه ترك الباب مفتوحا لأن هناك عبادات كثيرة أخرى لم يذكرها الشيخ. فإذا لم يذكرها الشيخ هل معنى ذلك أنها ليست بعبادات؟ لا، هو قال غير ذلك، يعني أن الأمر واسع، لكن إذا فهمت الأصل أمكنك بعد ذلك أن تقيس عليه، كقول علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدلو: على ذلك فانحو، يعني كما رأيت امشي على ذلك. ومن هذا نحتاج إلى معنى شامل للعبادة. قال العلماء رحمهم الله: إن أفضل من عرف العبادة، يعني تعريف كثيرا للعبادة، لكن أفضل تعريف هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، حيث قال رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأفعال. إذن كل شيء يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأفعال هي عبادة. لكن هذه الاعتقادات والأقوال والأفعال التي هي عبادة متى تكون عبادة ومتى تكون عادة، ومتى يكون صرفها لغير الله شركا ومتى لا يكون شركا؟ هذا بتفصيل، هذا بتفصيل. فمنها عبادات لا يتصور أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، كالصلاة. هل يتصور أن تصلي لغير الله؟ هذا لا يتصور. ولذلك لا يوجد في المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من يصلي لغير الله، لا يوجد، لأنه لا يتصور أصلا أن تصرف الصلاة لغير الله سبحانه وتعالى. قد يبالغ الإنسان في الاحترام بالركوع أو السجود أو ما إلى ذلك، هذا حرام لا شك أنه حرام، لكن لا يصل به الأمر إلا كما يصلي لله يصلي لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك توجد عبادات أخرى لا تتصور إلا لغير الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال يدخل على بعض الناس في بعض الصور الأخرى سأبين ذلك إن شاء الله. والشيخ رحمه الله أتى بأدلة على هذا، والدليل مجمل هو قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال العلماء رحمه الله: الدعاء صنفان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأما دعاء المسألة فأن تسأل الله حاجتك، تسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك. وأما دعاء العبادة فكل عبادة تفعلها كيفما كانت مقصودك بها طلب شيء من الله سبحانه وتعالى. يعني كل عبادة تفعلها تطلب بها الجنة، وتطلب الله عز وجل أن يكرمك ويعطيك ويفعل بك. صح ولا لا يا إخواني؟ إذن هذا يسمى دعاء العبادة، هو أعم من دعاء المسألة، وهذا هو المقصود في هذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تتعبدوا لغير الله سبحانه وتعالى. إذا كان المراد هنا بالمساجد أماكن الطاعة، المسجد هنا هو أماكن الطاعة والعبادة، يعني المساجد المعروفة التي نقصدها ونتعبد الله عز وجل فيها. وبعض أهل العلم قال إن المساجد هنا معناها أعضاء السجود، أعضاء السجود التي تسجد عليها، فهذه أعضاء جعلها الله عز وجل لنتعبد الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعو الله، يعني أن أعضاء العبادة هي لله فلا تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لا تدعو مع الله أحدا غير الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طبعا هذا على سبيل العموم ليس على سبيل التعيين، وأما الشخص المعين فلا يجوز أن يحكم عليه بأنه مشرك كافر إلا بضوابط شديدة، لأن من دخل الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين. من دخل الإسلام بيقين لا يجوز أن يخرج من الإسلام إلا بيقين، وهذه قاعدة فقهية قررها علماؤنا رحمه الله. ولذلك من أشد الأخطاء التي يقع فيها الغلاة أن يعمدوا إلى آيات وأحاديث وردت في الكفار فيحملوها على المسلمين الأصليين، وخطأ، وهو خطأ فاحش، لأنه يقتضي عدم يعني الخلط بين. ولذلك قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الخوارج: إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فحملوها على المسلمين، كما أورد ذلك البخاري الصحيح. اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا لا يجوز الحكم على المعين إلا باستكمال شروط وانتفاء موانع. ومن أهم الشروط أن يكون الشخص الذي يحكم مؤهلا، لأن الحكم بالتكفير حكم قضائي، والحكم القضائي إذا لم تكن شروط المحاكمة العادلة متوفرة فيه فالحاكم ظالم طاغ. فمن عمد إلى الحكم على المعين وهو جاهل فقد قفر ما لا علم له به. ومعلومكم أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فالقاضي الذي في الجنة هو العالم الذي حكم بالشرع، والقاضيان اللذان في النار هو من عرف الحق وتجاوزه، والثاني من حكم بالجهل فهو لا يعرف الحق إنما يخبط خبط عشواء، فقد قف ما لا علم له به. والله عز وجل نهانا أن نقوى ما لا علم لنا به. ثم وقال عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقوى ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا عمد الإنسان إلى الحكم على المعين مع عدم توفر الشروط وانتفاء الموانع فهو ظالم طاغ، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، فنهى عن تكفير المسلم. ولا نقول نهى عن تكفير المسلم مطلقا، إنما نهى عن تكفيره بغير حق. وأما ما وقع في نواقض التوحيد وتوفرت الشروط في الحكم عليه وانتفت الموانع فيستحق الحكم، لا يمكن أن نقول إن الحكم يلغى تماما، ولا يجوز هذا بحال الأحوال. وهذا كمن يقول إن من استجمع شروط الطلاق وتوفر الشروط وانتفت الموانع لا نطلقه من زوجته، هذا لا يجوز، لأنه في واقع الأمر إذا لم يطلق من زوجته فمعناه أنه يعيش معه في الحرام، لأنه في واقع الأمر عند الله عز وجل هو قد طلق منها، قد انتفت العلاقة الزوجية بينهما. فكذلك إذا ثبت أن المرأة فعلا وقع في الكفر بالله عز وجل وجاهر بذلك وهو لا يبالي، فإذا الحكم وقع عليه، وينبني على ذلك أحكام كثيرة في المواريث وفي الأحوال وفي العلاقات وفي غير ذلك من الأمور. واضح يا إخواني؟ وذلك كانت الخطورة في التهور في هذا الموضوع نظرا لهذه اللوازم الخطيرة. واضح يا إخواني؟ ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله، وذكر الإمام الغزالي وغيره في فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة أو غيره من كتبه التي يعني فصل فيها مثل هذه الأمور، وقال فيها نقل أظن عن أبي إسحاق الإسفرايني قال لأن يغلط المرء في إدخال 99 كافرا في الإسلام خير من أن يكفر مسلما واحدا بالغلط. يعني اللهم يغلط في كونه مسلمين خير من أن يخرج مسلما من الدين بالغلط، وهذا يظهر خطورة هذا الباب. لكن طبعا الخطورة في الشيء وتأهل الإنسان وحكم العدل في المسألة، يعني لا يمكنك أن تقول إن هذا الباب نغلقه وانتهى الأمر، لأن هذا حكم الله عز وجل فهو موجود. لكن كما أن الله عز وجل أحكاما أخرى في كثير من أبواب العلم، ويجب على الناس أن يعني فرض كفاية على المسلمين أن يكون فيهم العلماء المؤهلون للكلام فيها، فهذا باب من تلك الأبواب. فإذا قول الشيخ هنا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني بعد استجماع الشروط وانتفاء الموانع، حتى لا يأخذها الإنسان أخذا ظاهريا ويقول والله الشيخ قال كذا وكذا، لا، هذا بالعموم. لكن إنزال الحكم على المعين له ضوابطه. واضح يا إخواني؟ طيب، قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب، هل مفهوم المخالفة أنه لو دعا مع الله إلها آخر له فيه برهان لا يعد من الكافرين وأنه يفلح؟ لا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. معناه أن الشرط هنا هو شرط لا مفهوم له، هذا الشرط يعني عندما قال لا برهان له به هذا لا مفهوم له، لأنه ما من إله إلا الله عز وجل، فلا يوجد برهان بتاتا على جواز عبادته. يعني لا يتصور أن يكون هناك دليل أو برهان على عبادة غير الله عز وجل. فإذا هذا شرط كاشف، يعني أنه واقع، كالطول العزب أو طائر يطير بجناحيه. هل هناك طائر يطير بغير جناحيه؟ والطيور كلها تطير بجناحيه. وهكذا. فإذا هذا شرط كاشف وليس شرطا يبنى عليه حكم معين، معنى أنه يفهم منه أنه يتصور وجود إله لنا فيه برهان على جواز عبادته. واضح إخواني؟ وهذه الآية آية شديدة تدل على أن الدعاء غير الله مع الله سبحانه وتعالى حساب ذلك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في آخر الآية إنه لا يفلح الكافرون، فجعل من فعل ذلك كافرا بالله عز وجل. وقوله عز وجل فإنما حسابه عند ربه، يعني أن هذا الحساب حساب عسير، وأن صاحبه لا يفلح، نسأل الله العافية والسلام. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة. طيب، وهذا فيه كما ذكرت لكم أن الدعاء قسمان، أن الدعاء قسمان، وهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهذا الشيخ احتج بها بهذه النصوص على دعاء العبادة بشكل عام، وإن كان دعاء المسألة أيضا يدخل في ذلك لأنه جزء من العبادات، وسيأتي إن شاء الله تخصيصه لعظم أهميته، ولأن الدعاء هو رأس مال العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الذي لا يدعو الله سبحانه وتعالى مستكبرا عن عبادته، وأنه سيدخل جهنم ذليلا حقيرا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وهنا الدعاء هو العبادة، أو الدعاء مخ العبادة ضعيف، ولكن معناه صحيح، ويؤيده الحديث الآخر عن الترمذي: الدعاء هو العبادة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا إنما البيع إن لا الربا هو النسيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا أن معنى هذا أن الدعاء هو لب العبادة، لأن في التطامن والتخشع والطلب، والناس عندما يقصدون من يتعبدون له إنما يقصدونه لطلب. دعني من الذين يقولون عبد الله لا خوفا من ناري ولا طلبا لجنتي، وفي جميع الأحوال يطلبون شيئا، لا يتصور أن لا تطلب شيئا. صحيح أنك تطلب شيئا أخرويا، وصحيح أن هذا الذي تطلبه يختلف من شخص لآخر، وأنك لو طلبت مثلا النظر إلى وجه الله عز وجل فأنت فيه تتعبد طلبا للشيء. وفي جميع الأحوال فإن الله سبحانه وتعالى ألذ وأعظم نعيم له في الجنة هو النظر إلى وجه الكريم، إذا أنت تطلب الجنة في الأخير. وأعظم عذاب على أهل النار هو حجبهم عن رؤية الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فإذا حجابهم عن الله عز وجل هو أعظم ما هو أعظم عذاب لهم في جهنم، صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ إذا كل من يتعبد لغير الله فهو يطلبه. إذا كان الدعاء هو أساس العبادة، وكل ما سنذكره من العبادات بعد ذلك فيرجع إلى العبادة، فيرجع إلى الدعاء، فيرجع إلى الدعاء يا إخواني، بارك الله فيكم. واضح يا إخواني؟ طيب، طيب ثم قال نعم، إذن فمن صرف منها شيئا، قال فمن صرف، أيوة. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم. طيب، إذن هذا دليل بدأ بالدعاء، لأنه هو الأصل. الشيخ بدأ به في أنواع العبادات، ثم قال ودير الخوف. الخوف شو يا إخواني؟ قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف هو انفعال في الإنسان حتى لا يتضرر من شيء، أو لتوقعه تضررا من شيء أو هلاكا موتا. وهذا الخوف أنواع، ليس شيئا واحدا. إذا الخوف ليست كل أصناف الخوف عبادة من العبادات. هناك الخوف الطبيعي كأن يأتيك عدو يريد أن يضربك أو يؤذيك أو يقتلك، فأنت خاف منه تختبئ. ومن ذلك قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. صار أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخفت ولم يخف أحد، يعني أنه وقع في حالات شعر فيها بالخوف من أعداء الله عز وجل يؤذوه. وهذا يسمى الخوف الطبيعي، وقد جعله الله عز وجل في الإنسان لما حتى يحافظ على كيانه. لأنك لولا هذا الخوف أصبحت تمشي ولا تبالي، فتأتيك سيارة تضربك، يأتيك عدو يقهرك إلى آخر ذلك. يعني الإنسان يخاف لما حتى لا يؤذى، فتخاف من السيارة إذا كانت مسرعة، تخاف إذا رأيت صخرة تأتي تهرب منها وأكبر. إذا هذا خوف طبيعي، هذا خوف جائز ومباح ليس فيه شيء. النوع الثاني من أنواع الخوف هو خوف محرم. لماذا؟ لأنه خوف يبعثك على ترك أمر أمرك الله عز وجل بفعله، كأن تخاف من قول كلمة الحق حتى لا يضيع عليك منصبك أو مكانتك تقل في أعين الناس، أو تخاف من التزام الشرع مخافة أن يتحدث الناس عنك أو يتهموك أو ما إلى ذلك من الأمور. فإذا أنت خفت لأمر دنيوي لا علاقة له برضا الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، حتى يحرضك على عدم ترك الحق وعدم ترك الصواب مخافة الناس. وكثير من الناس يأكل الحرام ويرتكب المحرمات ويرتكب الأمور القبيحة ويقول يا أخي رزقي وأنا أخاف على أولادي وعندي كذا وكذا، وقد يرتكب الجرائم الكبرى بحجة أن لدي أبناء ولدي كذا ويخاف الفقر. وعندما قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال العلماء يعني يخوفكم بأوليائه، يعني أولياء الشيطان يأتون ويخوفون الناس. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني لا تخف من الشيطان من أوليائه، إنما خف الله سبحانه وتعالى، والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. سيأتي معنا الخشية وبينهما يعني عموم خصوص. إذن هذا خوف محرم لكن ليس شركا، لكن قد يكون فيه نوع من الشرك الأصغر من أنه لا يخرج من الملة، لأنك عظمت الإنسان وعظمت البشر حتى إنك ارتكبت الحرام أو تركت الواجب أو ما إلى ذلك مخافة الناس. وكثير من الناس يقعون في هذا. الكثير من الناس تقول له يا أخي لماذا لم تصلي الجمعة وبقيت في العمل والله أنا خفت من المدير. سبحان الله، خفت من المدير ولم تخف من رب المدير. الآخر تقول له لماذا غششت في العمل؟ قال المدير أمرني بذلك، خفت أن يطردني من العمل. طب الرزاق هو المدير أم الله؟ والله كلام، هو يعرف أن الرزاق والله، لكن يقول هذا الكلام. طب أنت ماذا أخذت الرشوة؟ والله يحتاج إلى المال، كلام يحتاج إلى المال. من الرزاق؟ الله. هل أمرك الله أن تطعم أبنائك حرام؟ إلى غير ذلك من، يعني هذا واضح، هذا يسمى خوفا محرما، ليس شركا بالله عز وجل. لكن قد يكون فيه نوع شرك أصغر لأنك راقبت البشر ولم تراقب رب البشر. النوع الثالث من أنواع الشرك، من أنواع الخوف، هو خوف السر. انتبهوا، وحاصل هذا الخوف أنك تجعل العبد في منزلة الألوهية، يعني أنك تتصور للعبد قوة إلهية يمكنها أن تنفعك أو تضرك، فأنت تخاف من شوكة الولي الفلاني، تخاف من شوكة الولي الفلاني إذا دخلت قريته ولم تؤدي كذا أو لم تفعل كذا، والعامة يقولون جت فيه الشوكة سيدي فلان، صح ولا لا؟ جت فيه الشوكة. أو يقولون للشخص أحضر تخرج فيك الشوكة سيدي فلان، انتبه لا تصدك شوكة سيدي فلان، كأن سيدي فلان الذي هو ميت وقد مات منذ مئات السنين لكن له قدرة إلهية ويتصرف بالكون، ويقولون هذا، تجد في كتاباتهم أن فلانا له قوة التصريف وأنه يتصرف في موته أكثر من حياته، وكل هذا يعني كلام ما أنزل الله به من سلطان. صحيح أنهم يزعمون أن هذه القوة أعطاها الله لهم، لكن هذا لا دليل عليه، لا برهان لهم به، هذا لا برهان لهم به. وقد كان المشركون في الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني كان الجاهليون يزعمون أن الشركاء أو الشفعاء أو الذين هم الأصنام والأوثان أعطاهم الله هذه القدرة وما إلى ذلك، فهي شركاء لله والله يملكها كلها. لذلك هذا من خطورة المشرك، وهذا يسمى خوف السر، هذا هو الشرك بالله عز وجل. وهذا الخوف قد يكون بحضرة ذلك الميت أو قد يكون غائبا عنه، قد يكون غائبا عنه، بمعنى أنه مثلا قام إنسان موحد وقال للناس يا عباد الله هذا الذي تفعلونه لا يجوز، شرك بالله عز وجل وكذا وكذا، ونهاهم، يقولون انتبه ستخرج فيك شوكة فلان، يعني أنه سيصيبك مرض أو طاعون أو كذا أو الآخرين. وكان الشيخ أحمد ديدات رحمه الله لما كان على فراش الموت أرسل له النصارى رسائل وقالوا له لقد أصابتك لعنة المسيح عليه السلام. كل الناس ستموت، كل من عليها فان، يعني هل يعني الشيخ أحمد ديدات سيبقى مخلدا؟ يا ما مات كما مات غيره من الناس، فإذا لا قضية لا مسيح ولا غير. لكن سبحان الله لشركهم بالله عز وجل ظنوا أنه لما دعا الناس إلى التوحيد وقال لهم إن المسيح عليه السلام ليس إلها ولا هو ابن الله ولا ما إلى ذلك، أن في هذا استنقاصا للمسيح عليه السلام، فإذا أصابته شوكة المسيح عليه السلام. وهذه كلها من الخرافات التي ما أنزل الله بها نفسه. لذلك الموحد لا يبالي بهذه الأمور. ولذلك المشركون كانوا يقول نفس الكلام. سبحان الله، قوم هود عليه السلام ماذا قالوا له؟ قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك شوكة أوليائنا. واضح يا إخوان؟ طيب، هذا طيب إذن الشيخ لما جاء بهذه الآية فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، يعني يقصد أن هذا الخوف لا يتم، لا يعني من الخطأ أن يكون إنكم لا يجوز أن تخافوا أولياء الشيطان بل خافوا الله سبحانه وتعالى، وهذا علامة الإيمان. قال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن هذه عبادة، وهذا هو الذي يريد أن يقرره الشيخ، يريد أن يقرر بأن التعبد، بأن الخوف نوع من أنواع العبادات. هذا هو المقصود. طيب، ويشبه هذا قول الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، والخشية نوع آخر من أنواع الخوف سنأتي على ذكرها إن شاء الله. طيب، قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والخشية في إخواني، الخشية هي نوع من الخوف، لكنه خوف مصحوب بتعظيم من تخافه، ولذلك وصف الله عز وجل العلماء بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل معنى هذا العلماء يعني المتخرجين من كلية الشريعة، أم المقصود به العلماء بالله عز وجل؟ المقصود به العلماء بالله الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى، هم لمعرفتهم بالله عز وجل فإنهم يخشونه، فهي خشية يعني خوف مصحوب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. إذن الخشية يعني أخص من الخوف، هي نوع من أنواع الخوف لكنه أخص من الخوف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري إني لأخشاكم لله وأتقاكم، إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله عز وجل. أما الرجاء، الرجاء هو أن تؤمن في قلبك أنك تريد شيئا، إذا هو عمل قلبي، حتى الخشية والخوف أعمال قلبية لكن تظهر على الجسد. والرجاء هو الطمع في الشيء وانتظاره، الطمع في الشيء وانتظار الشيء المحبوب، لذلك أنت ترجو مثلا أن تنجح، ترجو أن يأتيك مال وفير في آخر الشهر، ترجو أن يكرمك الناس، ترجو عندك يعني أشياء كثيرة ترجوها. هذا الرجاء هل كله شرك أم هناك منه ما هو شرك وهناك منه ما ليس بالشرك؟ نفس الذي قلناه في الخوف، هناك نوع يعني عام أنت ترجو نجاح ابنك، ترجو كذا، ترجو كذا، يعني وترجو ممن يمكنك أن ترجوه، يعني ترجو أن ينجح لأنه عاد الانتحار وكذا إلى آخره، ترجو أن يأتيك فلان بشيء معين وتترجى مثلا السلام عليكم أرجوك يأتيني بكذا وكذا، أرجوك يأتيني معك بكذا وكذا، هذا جائز ما دام الشيء الذي طلبته ممن يجوز أن تطلبه منه، هذا جائز لا حرج فيه، وقد يكون شيئا محرما، فإذا رجاؤك لشيء محرم وحرام بهذا يعني بهذا المعنى، لكن في جميع الأحوال هذه ليست من العبادات التي يوصف صاحبها بكونه مشركا أو غير مشرك، إنما هذا رجاء من رجاء عادي. واضح إخواني؟ هناك نوع آخر، نوع آخر، وهو رجاء السر ورجاء العبادة، والناس فيه على أقسام. هناك رجاء محمود بأن تعمل وتعبد الله سبحانه وتعالى ثم ترجو الجنة وترجو النعيم وترجو فضل الله سبحانه وتعالى، هذا أنت فعلت ورجوت، هذا جائز بل هو رجاء محمود. والرجاء المذموم هو مثل ما يفعله كثير من العامة، هو يرجو على حقيقة، هذه أمنية وليست رجاء، هذه أمنية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأمان. أنا مؤمن، الإيمان الذي في قلبي أكبر من إيمان كل هؤلاء الذين يسمونهم متدينين وملتزمين. هي متبرجة وتسبع في البحر في كل صيف فتقول أنا الإيمان الذي في قلبي أكبر من الإيمان من إيمان هؤلاء المنقبات، وأنا سأدخل الجنة وسيفعل الله عز وجل، وأنا ربيك يحبني بزاف. لماذا يحبك كثيرا؟ أعطاني ودالي إلى آخره. هل يسمى أماني أم رجاء؟ أماني، هذه أماني، هذه أماني. إن هذه فعلت منكرات عظيمة ثم هي ترجو الله عز وجل ولم تفعل ما يستحق، ما تستحق به ذلك. وهكذا الإنسان يظل طول نهاره يعبث ولا يصلي ويزني ويفعل، ثم يقول أنا الإيمان الذي يخلق. أي الإيمان؟ أي الإيمان؟ إيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، أما هكذا إيمان بالكلام فقط هذا كلام فارغ. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب النوبة التي يرفع إليه الناس رؤوسه حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لما؟ لأنه ارتكب كبيرة من كبيرة تدل على أن الإيمان في قلبه هابط جدا إلى أدنى مستوياته. واضح يا إخوان؟ نعم، وفي كل القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، ولذلك قال الله عز وجل عن أولياء الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه بعد أن أدوا ما عليهم. أما أنهم هكذا يتكئون ثم يطلبون رحمة الله، لا، هذا ليس طيب. طيب، إذن ما هو الرجاء الذي يعد شركا بالله سبحانه وتعالى؟ الرجاء الذي يعد شركا بالله عز وجل هو رجاء السر، وهو أن ترجو ولي من أولياء الله مثلا في قلبك أو عند حضورك أمامه وتقول أنا أرجو سيدي فلان أنه سيفعل لي وسيفعل السنة. وهذا يعني السر في هذا أنك أعطيته قوة إلهية، وهذا لا يجوز إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقل لهم إني قريب، لا، هو مباشرة قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فدل على أن الله قريب. فلماذا الالتفات إلى غيره سبحانه وتعالى؟ والعجيب يا إخواني أن متقدم الصوفية كانوا من أشد الناس حرصا على الارتباط بالله سبحانه وتعالى وصدق التوكل عليه وما إلى ذلك، ولا أدري كيف انحرفوا إلى أن أصبحوا يتقدمون. كيف هذا حدث؟ يعني هناك تناقض كبير بين ما قام عليه التصوف في أول الأمر، وكيف أنهم كانوا يربون العبد على صدق التوكل على الله والارتباط بالله عز وجل، ثم شيئا فشيئا التفتوا حتى بدأوا يلتفتون إلى الأموات وما إلى ذلك من الأمور. أظن أن في هذا كفاية، ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.